وزارة شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل، فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.